تحضر أصاب الوثنيين بالجنون فأعدوا العدة لتدمير. في ظلال ظلال ظلال السيرة في ظلال السيرة في ظلال السيرة. ولنا لقاء جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.